ما حكم الصلاة في غرفة يوجد بها عرائس وغيرها من الألعاب الأطفال المجسمة لذوات الأرواح؟ لا حرج في ذلك. الصلاة في غرفة اللي فيها لعب لا حرج فيها إذا لم تشغل، إذا أنت من أمامه تشغله وتشوش عليه فلا بأس، لكن الأفضل أن يعطى الصبي الصغار ألعابا أخرى غير الصور. الصور فيها حاجة عظيمة تدل على وجوب طمسها وإتلافها، فالأحوط للمؤمن والمؤمنة أن يتخذوا الصبي الصغار ألعابا أخرى. ولكن الصلاة في الغرفة اللي فيها ألعاب لا تشوش على المصلي لا حرج عليه في ذلك.